فقد دل استمراره صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد خلعنا عليه على صحة صلاة من صلى وعليه نجاسة، ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، لأنها لو كانت الصلاة لا تصح لاستؤنفت الصلاة من أولها، وهذا بخلاف من صلى وهو محدث، فإنه إذا علم في أثنائها في أثناء الصلاة أنه محدث قطع الصلاة، وإن لم يعلم إلا بعد الفراغ من صلاته ما هو حكمه يعيدها إذا صلى وهو محدث، وما علم إلا بعد الفراغ من الصلاة يعيد الصلاة، علم أثناء الصلاة يقطع الصلاة. أي نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم. ولا يجوز أن يصلي وهو محدث عمدا، لا يجوز التعمد في هذا، يحرم عليه، بل قد يكون فعله من الاستهزاء أو التساهل. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم. وإذا وضع المصلي فراشا على الأرض التي فيها نجاسة، أرض فيها نجاسة لا يستطيع أن يزيله، وضع فراشا عليها طاهرا التي فيها نجاسة، أو كان تحت الأرض التي يصلي فيها أماكن لقضاء الحاجة مثل السطوح، سطوح الحمامات، أو مجرى صلى فوق مجرى مياه متنجسة، فإن الصلاة صحيحة. يعني إذا كان هناك نجاسة في الأرض لا يستطيع إذا، أو لكن وضع عليها فراشا طاهرا وصلى عليه فصلاته صحيحة. نعم، أو كان تحت الأرض التي يصلي فيها أماكن لقضاء الحاجة، سطوح تحتها أماكن لقضاء الحاجة، فصلى فوق السطح صلاته صحيحة. أو صلى فوق مجرى مياه متنجسة، مجرى أي نعم مياه صحية كما يقال، صلى فوق المجرى وهو طاهر فصلاته صحيحة لعدم مباشرة النجاسة. الممنوع أن يباشر النجاسة، الممنوع أن يباشر النجاسة، فإذا لم يباشر النجاسة فصلاته صحيحة، لكانت بقعته طاهرة وبدنه طاهر وثوبه طاهر فصلاته صحيحة. وقد أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وثيابك فطهر، نقولا عن جماعة من السلف في تفسير ذلك بالطهارة من الذنوب والمعاصي، وهذا متوجه. وثيابك فطهر، إذا كان المطلوب تطهير البدن والثوب والبقعة فتطهير القلب والجوارح من المعاصي من باب أولى. ثم قال محمد بن سيرين: وثيابك فطهر، أي اغسلها بالماء. وقال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهرون، فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه. قال: وهذا القول اختاره ابن جرير، وقد تشتمل الآية وثيابك فطهر جميع ذلك، طهارة البدن والثوب والبقعة مع طهارة القلب، نعم، من الذنوب والجوارح من المعاصي، فإن العرب تطلق الثياب عليه على القلب. وثيابك فطهر تطلق الثياب على القلب العرب، فيدخل في عموم الآية. الآن حضر الشيخ فهد نكل إليه عرض بقية الشروط يبدأ من الشرط السادس فعلى بركة الله يسمعنا ونستمع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: قوله الشرط السادس ستر العورة. نعم، من شروط الصلاة ستر العورة. لا يجوز العريان، لا يصح أن يصلي عريانا إذا كان يستطيع. نعم، ستر العورة. نعم. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. هذا الدليل، الإجماع، أن من صلى عريانا وهو يقدر على ستر عورته صلاته باطلة. نعم. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة. نعم. وسترها بما يسترها بشرط أن لا يكون شفافا. إذا سترها بثوب شفاف ما ستر عورته، وأن لا يكون واصفا. إذا ستر عورته بثوب ضيق يصف عورته ما سترها، فلا يكون يعني شفافا ولا يكون واصفا. فهذا البنطال الضيق الذي يصف عورته إذا سجد وصف إليتيه أظنه ما ستر عورته، لأن ستر العورة أن يسترها بثوب لا يشف ولا يصف، لا يشف ولا يصف. أما إذا كان الثوب يشف يرى ما تحته من العورة، أو يصف العورة، هذا ما ستر العورة، لا بد أن يسترها من الرؤية المباشرة من خلال شفافية الستر. أو لا، هذا الستر أو هذا الثوب لا يصف العورة، لا يجسدها. ولهذا تجد بعض البناطيل إذا لم يكن بنطالا أفغانيا، سروال أفغاني إضافي، هذا يستر العورة. أو يعني بعض البناطيل تكون وافية، تكون ساترة، أو مثل يعني سراويل إخواننا الهنود، هذه يعني لا تصف العورة، هذه ساترة. أي نعم. لكن في بناطيل نسأل الله العفو والعافية يعني ضيقة إلى حد أنه إذا سجد وصف إليتيه، أظن هذا لا يستر العورة. لهذا ينبغي أن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله المستعان. نعم. قال: وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة. بقينا أن نحدد العورة، ما هي العورة؟ حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة. من السرة إلى الركبة هذا حد عورة الرجل. والأمة كذلك، يعني إذا ستر العورة ما وجد إلا ما يستر العورة، وما وجد شيء على عاتقه، لأنه سيأتي أنه مع ستر العورة يحسن أن يجعل شيئا على عاتقه. فعورة الرجل من السرة إلى الركبة. والأمة المملوكة، طبعا الرق يعني زائل الآن وجوده عينا، ولكن حكمه موجود، حكمه ما يزول، فربما عادت عينه إذا عادت أسبابه. أي نعم، حد عورة الأمة يعني المملوكة من السرة إلى الركبة مثل الرجل. نعم. والحرة كلها عورة إلا وجهها. المرأة الحرة التي ليست مملوكة كلها عورة إلا وجهها، إلا وجهها في الصلاة، مع أن وجهها إن قلنا ليس بعورة، هو ليس بعورة الحقيقة، لكنه محل الزينة، محل الجمال. والله سبحانه وتعالى قد أمر النساء بألا يبدين زينتهن، يعني في مسألة الحجاب ستأتي. نعم إن شاء الله. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. أي عند كل صلاة. أي عند كل صلاة. نعم. والمطلوب في حال السعة أن يكون المسلم في صلاته وغيرها على هيئة حسنة في اللباس وغيره. في حال السعة أن يكون على هيئة حسنة في اللباس وغيره. نعم. لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، رواه مسلم. نعم. وفي حال الضيق يجب، حال الضيق يعني ما في، ما وجد، ما يعني ما وجد لباس حسن ولا أين، في حال الضيق ماذا يجب عليه؟ يجب ستر العورة مطلقا، ستر العورة. نعم. في الصلاة وغيرها، في الصلاة وغيرها، حتى في غير الصلاة يجب ستر العورة. نعم. إلا من زوجته. نعم. نعم. وما يحل له. نعم. يجب ستر العورة مطلقا في الصلاة وغيرها بما لا يصف البشرة إلا من الزوجة، بما لا يصف البشرة. شوف هنا الوصف. طيب إذا كان يشف من باب أولى، بعض اللباس يكون خفيف يشف عن العورة تماما كأنه ما لبس شيء. أي نعم. فبشرط أن لا يشف وأن لا يصف، لا يشف ولا يصف. نعم. إلا من الزوجة وملك اليمين. إلا من الزوجة وملك اليمين يباح، يعني أن يبدي عورته. نعم. لقوله لها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك. نعم. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك، أو مما ملكت يمينك. نعم. أخرجه الترمذي وغيره عن معاوية بن حيدة. نعم. وقال: حديث حسن، وانظر إرواء الغليل. نعم. وحد عورة الرجل ما فوق الركبة ودون السرة. ما فوق الركبة، يعني كان الشيخ ما يرى الركبة من العورة. ما فوق الركبة ودون السرة، هذا حد عورة الرجل. نعم. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا زوج أحدكم خادمه، عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، رواه أبو داود من حديث عبد الله. المملوك يعني إذا زوج مملوكته، أي نعم، ما ينظر ما بين، أي نعم، السرة إلى الركبة. نعم. قال: من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وإسناده حسن، والمعنى أن السيد إذا زوج خادمه وهو أمته، وهو أمه، الخادم أمه. نعم. فليس لذلك الخادم وهو الأمه أن ينظر إلى عورة السيد، لأنه بتزويجها انتقلت منفعة الاستمتاع إلى الزوج. أي نعم. وكذلك السيد لا ينظر أيضا، لأنه يعني انتقلت منفعة إلى الزوج. نعم. فخرج بذلك عن حكم قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. أي نعم. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: غط فخذك فإنها من العورة، أخرجه الترمذي عن جرهد. وقال: حديث حسن. وقال البخاري في صحيحه: باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. نعم، الفخذ عورة. وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. حتى حديث أنس أسند، يعني قوي في السند أنه كشف عن فخذه. وحديث جرهد أحوط، يعني خروج من الخلاف، حتى يخرج من اختلافهم، حتى يخرج من اختلافهم فيستر فخذه. يعتبر الفخذ يعني عورة، خروج من الخلاف وللاحتياط. نعم. صحيح البخاري مع الفتح. نعم. قال: والإجماع الذي ذكره الشيخ حكاه ابن قدامة في المغني عن ابن عبد البر. إجماع على ماذا؟ على أن ستر العورة، على ستر العورة. أجمع أهل العلم على بطلان صلاة من صلى عريانا. نعم. عن ابن عبد البر: وقد جاءت السنة بأن المصلي مع ستر عورته يستر عاتقه في الصلاة. وقد جاءت السنة بأن المصلي مع ستر عورته يستر عاتقه في الصلاة. يستر عاتقه في الصلاة أيضا. نعم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني رداء على العاتق، عاتقين، وإزار، كانت هذه ألبستهم. أين؟ أخرجه البخاري ومسلم. مثل لباس المحرم. نعم. والمرأة عورة لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة يعني عورة. يعني المحرم لما يصلي لا يحسن أن يصلي بالإزار فقط، بل أيضا الرداء يجعله على عاتقه. نعم. قال: والمرأة عورة لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. نعم. رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. نعم. قال: وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وانظر إرواء الغليل. نعم. فيجب على المرأة ستر بدنها حتى وجهها عن الرجال الأجانب. قال الشارح حفظه الله: قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأحزاب عن هذا الحديث وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. يدل على إيش؟ على الحجاب. الحجاب للزوم. للزوم ستر، يعني استدل على وجوب الحجاب بما جاء من الأمر بستر العورة. نعم. أو أن المرأة عورة، أو قوله إن المرأة عورة. نعم. نعم. قال: وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب. نعم. للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. لوجوب ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. والمرأة عورة يعني كلها عورة، إذن يجب حجبها، يجب حجابها، ولا تخرج سافرة. نعم. قال الشارح: وذكر شيخنا أيضا أن حكم تغطية الوجه لأمهات المؤمنين مما أجمع عليه أهل العلم. يعني أمهات المؤمنين أمرنا بتغطية وجوههن من تقريرات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. فإذا كان أمهات المؤمنين مأمورات بتغطية وجوههن فغيرهن من باب أولى. نعم. قال: وأن الآيات التي نزلت في أمرهن بالحجاب تشتمل على قرينتين تدلان على أن الحكم ليس خاصا بهن. أيه، يعني الأمر بالحجاب بالآيات نزلت في الحجاب تشتمل على قضيتين، قرينتين. ها؟ قرينتين أو قرينتين تدلان على أن الحكم ليس خاصا بهن. أين الحجاب ليس خاصا بهن، بل لهن ولسائر نساء الأمة. أين الحجاب لهن ولسائر نساء الأمة. نعم. الأولى تعليل الأمر بالحجاب بقوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لقلوبكم وقلوبهن، وهن طاهرات، هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين. فإذا علل بهذا فغيرهن يعني من باب أولى، أن قلوبهن تحتاج إلى تطهير، تحتاج إلى طهارة، تطهير بالحجاب. نعم. قال: وذلك أنه إذا قيل ذلك فيهن مع ما أكرمهن الله به من الطهارة والبعد عن الريبة. نعم. فإن غيرهن من نساء الأمة اللاتي لم يظفرن بمثل ما ظفرت به أمهات المؤمنين. نعم. من باب أولى. من باب أولى. نعم. والثانية في قوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لأن الأمر بالإدناء عليهن من الجلابيب. كما أمر به أمهات المؤمنين، فقد أمر به بناته صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين. وهو يدل على أن الحكم ليس خاصا بأمهات المؤمنين بل لهن ولغيرهن. وأشار بعد ذلك رحمه الله إلى أنه لو كان الحكم خاصا بهن على سبيل الفرض فإنهن قدوة حسنة لغيرهن من النساء، فقال: وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام، وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب، نعم، علمت أن القرآن دل على الحجاب. نعم. ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين. من الأغلاط الشائعة الآن أنهم يفسرون الحجاب بتغطية الرأس وتغطية البدن وكشف الوجه مع كشف الوجه، ويقولون محجبة، وهذا ليس هو الحجاب. الحجاب بل لا يصدق حتى تغطي وجهها عن الأجانب، هذا منسوخ، هذا في أول الأمر. نعم، هذا منسوخ. نعم. قال: ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة. يعني حتى لو كان خاص، مع أنه ما هو خاص، فهن خير أسوة لنساء المسلمين، يجب أن يقتدى بهن، لكن الأمر ليس خاصا بعد. نعم. في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس الريبة. أي نعم. فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض. فمن يحاول، هو الآن عرج على هؤلاء الدعاة. نعم. دعاة إلى خروج المرأة وسفورها. أي نعم. فمن يحاول منع نساء المسلمين، يحاول منع نساء المسلمين، حتى في بعض الأماكن لا يسمحون لها حتى تخلع الحجاب، في المدارس، في الجامعات، لا شك أن هذا انتكاسة وتدخل في ما لا يعنيه، تدخل في خصوصيات، حتى في قوانينهم، حتى في أعرافهم، لا يجوز أن يتدخل في الخصوصية، مع أنه ليس خصوصية ولكنه شرع سماوي، شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى في أوروبا، أوروبا وغير أوروبا كلها لله، وشرع الله يسري فيها جميعا. أي نعم، الله رب الزمان والمكان كله. لا استثناء. أي نعم، لا استثناء إلا لضرورات أو أشياء أيضا مقدرة في الشرع. أي نعم، لكن أنه نستثني مكان دون مكان، أو نستثني زمان دون زمان، ونقول الشريعة خاصة في الزمان الأول دون الزمان الحاضر، أو في الحرمين دون أوروبا، هذا لا يجوز ولا يصح. الشريعة شريعة الله لكل بلاد الله، لكل عباد الله. أين من استجاب للدعوة فيجب أن يلتزم بقدر استطاعته. الإثم على المانع. اتقوا الله ما استطعتم. إذا كان يترتب على الحجاب ضرر، يعني ضرر بالغ في المال، في البدن، في السجن، في هذا أمر آخر له ضرورة تقدر بقدرها. نعم. مع أن الإنسان يعني يحتاط لنفسها، المرأة تحتاط لنفسها بقدر ما تستطيع. نعم. قال: فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم. شوف الآن الشيخ لدقة تعبيره ولفقه قال: فمن يحاول منع نساء المسلمين، ما قال فمن يحاول منع النساء اللي ما هم مسلمات ما بعد الكفر ذنب، الكافرات ليس بعد الكفر ذنب. أين؟ ولهذا قيده بالمسلمات: فمن يحاول منع نساء المسلمين. نعم. كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم. دعاة للسفور والدعاة للتبرج، دعاة للاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء والخلوة. اي نعم. الآن يعللون يقولون الاختلاط إذا لم يكن هناك خلوة فلا بأس، وهذا مغالطة، اختلاط الرجال بالنساء سافرات لا يجوز. اي نعم. إلا في الأماكن الأماكن العام المشروعة مثل الطواف بدون سفور، من سفرت فالإثم عليها. أي نعم. ها؟ لا بد. نعم. قال: كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم. أي نعم. من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة. لا شك غاش من دنس الريبة، يعني التزام بهذا الحجاب المشروع شرعا سماويا ربانيا فيه نعم السلامة، سلامة من الدنس، دنس العرض ودنس نعم والطهارة الكاملة. قال: غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. مريض القلب كما ترى. إيه نعم. سواء كان مسؤولا ذو نفوذ أو غير مسؤول، غاش لأمته، من يدعو إلى السفور والاختلاط غاش لأمته. نعم. قال: ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب. هذا كله كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. نعم. قال: ما جاء فيها أن النساء يغطين أقدامهن. إيه هذا دليل استدلال ممتاز، يعني استدلال في موضعه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنعن النساء بديولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. نعم. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. الذراع يستر أقدامهن. نعم. رواه أهل السنن وغيرهم. هذا الدليل على وجوب ستر الأقدام، فإذا تقرر وجوب ستر الأقدام فستر الوجه من باب أولى. نعم. الوجه محل الزينة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، فإن مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن تغطية الوجه واجب، لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة. موضع الفتنة والجمال من المرأة وجهها، خاصة عيونها. وتغطيته أولى من تغطية الرجلين. هذا الشاعر شو يقول؟ إن العيون التي في طرفها حور، قتلننا فما أحيينا قتلانا، عساه يموت. أي نعم. على كل حال أقصد من هذا إنه الوجه يعني محل الفتنة ومحل الجمال، فيجب أن يغطى. إذا كانت الأقدام تغطى فالوجه من باب أولى. استدلال الشيخ الأمين في مكانه، واستدلال فقيه متعمق رحمه الله. نعم. ومن الشيخ المالكية يخالفون المالكية يخالفون الشيخ. هو لا هو إن شاء الله يعتبر من المجتهدين. أي نعم، هو يدين بالدليل إن شاء الله. أي نعم. قال: والمرأة الحرة في الصلاة تغطي جميع بدنها إلا وجهها. ما أدري عاد هل كل المالكية أو بعضهم، على كل حال. نعم. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله. أعيد العبارة. والمرأة الحرة في الصلاة تغطي جميع بدنها إلا وجهها إذا لم يحضرها جانب. نعم. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله قد عزاه في المغني إلى مذهب الإمام أحمد. قد عزاه في المغني إلى مذهب الإمام أحمد. أي نعم. وذكر له رواية أخرى وهي جواز كشف الكفين أيضا، وعزاه إلى مالك والشافعي، وعزى إلى أبي حنيفة جواز كشف القدمين مع الوجه واليدين. وإذا كان عند المرأة رجال أجانب وهي تصلي فإنها تغطي وجهها. قال في المغني: قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. أي في الصلاة والإحرام إذا لم يكن عندها أجانب. نعم. والاقتصار على كشف الوجه في الصلاة وهو الذي أجمع عليه العلماء هو الأولى والأحوط. نعم. وأما الأمة لا تكشف يديها، الأحوط أن لا تكشف يديها، تقتصر على كشف وجهها في الصلاة إذا لم يحضرها أجانب، رجال أجانب. نعم. وأما الأمة فإنها إذا صلت مكشوفة الرأس فإن صلاتها صحيحة في قول عامة أهل العلم. أين. إلا الحسن كما حكاه في المغني. أين. وفي كشف غير الرأس خلاف بين أهل العلم، والأولى للأمة أن تكون كالحرة في الاحتشام والستر في جميع أحوالها في الصلاة وغيرها. أين. لأن الأمة امرأة، فإذا كان يفتتن بوجه ربما يفتتن بالأمة أكثر. أين. والمواطن الفتن تدرى. نعم. عمر أحسن الله عليك. نعم. عمر عندما رأى أمة فأنها تحجبت وضربها قال: تريدين تشبهي بالحرائر، أنت تشبهي بالحرائر. نعم. أي نعم. على كل حال رضي الله عن عمر يعني يريد أن يفرق بين الإماء والحرائر، لكن إذا كانت الأمة يعني شابة ومحل فتنة، فالفتنة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأظن أنك يعني تعتقد مثلي أن عمر لو يعني وجد في الإماء في هذه الأمة فتنة لأمرها بدرء الفتنة كنصر بن حجاج عندما نفاه. يعني كما فعل بنصر بن حجاج. نعم. لما كان سمع امرأة تتغنى به نفاه. نعم. حلق رأسه فصار أجمل فنفاه. الله المستعان. نفاه في مكان لا يوجد فيه. نعم. الله المستعان. قوله: الشرط السابع دخول الوقت. أي الشرط السابع من شروط الصلاة دخول الوقت. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام. نعم. أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. أي نعم. أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، حدد الأوقات وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. نعم. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يشترط لصحة الصلاة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها. نعم. فلا يجوز أن تصلى قبل أوقاتها، وإن صليت وجب إعادتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. يحصل هذا مثلا إذا قام الشخص فيه النوم يبي يصلي الفجر لكن فيه النوم فأراد أن يصلي الفجر وينام، ما تصح صلاته حتى يصلي الفجر في وقته، حتى يدخل وقت الفجر يتصور هذا. أي نعم، فلا تصح الصلاة أن تصلى قبل دخول وقتها. نعم. وإن صليت وجب إعادتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. إن صليت قبل وقتها وجب إعادتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. نعم. فلو أخرها حتى خرج وقتها فإن كان لنوم لا تفريط معه أو نسيان، فإن كان يعني بسبب نوم بسبب عذر لا تفريط معه أو نسيان يصليها ولا إثم عليه. من نام عن صلاتها أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها سوى ذلك. لكن لو أنه متعمد يجب أن يعيد مع الإثم ومع التوبة، أن يعيد مع التوبة. هنا قال: فإن كان لنوم لا تفريط معه أو نسيان قضاها ولا إثم عليه. نعم. وإن كان لغير ذلك أثم وقضاها. شو قال؟ قضاها، لأنها صليت في غير وقتها. نعم. لكن الحديث يقول فإن ذلك وقتها، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. نعم. وحديث إمامة جبريل النبي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في يومين جاء عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس وجابر، وهو عند أبي داود. يعني في يومين، اليوم الأول صلى بالنبي أول الوقت، واليوم الثاني صلى بالنبي آخر الوقت حتى كمل الصلوات الخمس. قال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. نعم. وهو عند أبي داود والترمذي، وانظر التعليق على حديث رقم 3081 وحديث 11249 من مسند الإمام أحمد. ومن أوضح ما جاء في بيان أوقات الصلوات الخمس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله. إذا زالت الشمس الغروب يتجه الظل ناحية الشرق، ويكون الظل مثل طول مثل طول الشاخص، سواء كان الشاخص رجل أو كان الشاخص عمود، يكون الظل طول هذا الشاخص. ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. أين؟ ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح. بداية وقت العصر ما ذكرها؟ قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس. وكان ظل الرجل كطوله. وكان ظل الرجل كطوله. ما لم تحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. هذا نهاية الوقت نهاية الوقت الاختياري. ما لم تصفر الشمس. فإذا اصفرت الشمس وقت اضطراري. وقت ضروري. ضروري. لكن بداية دخول وقت العصر أن يكون ظل الشيء مثليه. ما ذكره على كل حال. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ما لم يغب الشفق الأحمر. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. هذا الاختياري. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. نعم. قوله: والشرط الثامن استقبال القبلة. والدليل قوله تعالى: هذا الشرط الثامن استقبال القبلة. اللي يصلي إلى غير القبلة تبطل صلاته، لابد أن يستقبل القبلة. يعني ما إلا أن يكون هناك ضرورة، أن يكون هناك يعني اجتهد ولم يستدل إلى القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله، أو يكون هناك ضرورة، هناك يعني في الطائرة في الحرب، إن استطاع أن يكبر جهة القبلة فيكبر، وأينما اتجهت به الطائرة أو راحلته فصلاته صحيحة. نعم. إذا لا يستقر إلا على الكرسي يصلي على الكرسي، لكن إذا استطاع أن يصلي واقف يعني ما يحصل عليه فيصلي واقفا، صلي قائما، فإن لم تستطع صلي قائما على الكرسي. إذا على الكرسي بس يمتنع من السجود، والسجود ركن، وربما يستطيع أن يسجد. هنا يعني نصلي في الطائرة ونستطيع أن نصلي قياما، وأحيانا إذا صار الجو هادي ونسجد، فمن استطاع أن يصلي استطاع يركع استطاع أن يسجد لا يصح أن يعني يترخص. بعض الناس الآن على الكراسي الآن هو يستطيع أن يسجد لكن ما يسجد، يكتفي عن السجود بالإيماء، والسجود ركن من أركان الصلاة. لا أدري هل تصح صلاتهم، والظاهر أنها لا تصح، لأن السجود ركن والاعتدال ركن، فإذا إذا إذا لم يسجد واكتفى بالإيماء ما تصح صلاته، فقدت ركنا. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يشترط في أداء الصلوات أن تكون إلى جهة القبلة. نعم. وهي الكعبة المشرفة، فإن كان في حضر أو كان لديه من يخبره بجهة القبلة وجب عليه السؤال عن جهتها. يعني قبلة أهل المسجد الحرام الكعبة، وقبلة من هو خارج المسجد الحرام المسجد الحرام، جهة المسجد الحرام، وقبلة أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب جهة الجنوب، وهكذا. أنت ما زلت ملح شوي، ما سمعتك وش تقول. لا، إذا ما يستطيع السجود معذور، أنا أقول الذي يستطيع أن يسجد ولا يسجد أين ما تصح صلاته. الذي يستطيع أن يسجد، حتى بعض المتكبرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لا أستطيع أن تعلوني أستي، يعني ما يستطيع أن يسجد من كبره، فما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هياكم. صلاة الفجر تصلى إذا دخل وقتها. أي نعم، يقرأ بالفاتحة ويقرأ بسورة. أي نعم، وإذا فات وقتها أي نعم تقضى. هذا الجواب باختصار. نعم. قال: ولا يجوز له أن يصلي باجتهاد منه ولديه من يخبره. يعني ما يجوز أن يصلي باجتهاد منه، اجتهد وقال القبلة كذا حسب اجتهاده وعنده من يخبره، أو هو في مدينة يعني يمكنه أن يعرف المحاريب جهة القبلة فلا بد أن يبحث. أي نعم. فإن صلى وكان إلى غير جهة القبلة وجب عليه الإعادة. أي نعم. أما إن كان في سفر فإنه يجتهد في معرفة جهتها، فإن صلى وتبين أن الصلاة إلى غير جهة القبلة أي نعم فإن صلاته صحيحة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان في سفر وما يدري وين القبلة واجتهد وصلى يظن أنه إلى القبلة ثم تبين أنه انحرف عن القبلة فصلاته صحيحة. نعم. ويجوز للمسافر أن يصلي النوافل كلها على مركوبه إلى غير جهة القبلة. على مركوبه إلى غير جهة القبلة، طيارة، سيارة، أي نعم، راحلة، ها؟ نعم، ها؟ أي، إذا جيت الوقت أو جاءك الوقت، فالحكم للوقت. إذا جاءك الليل أو جئت الليل فالحكم بالليل، فأتم الصيام إلى الليل. تجمع المسافر، نعم يصح أن يجمع، أي جماعة الظهر والعصر في وقت الظهر، صليت أديت الذي عليك، برئت ذمتك، الدين يسر. نعم. قال: وقد ثبتت السنة في ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منها حديث، هذا يعرف صحة الجواب في حالة الصيام. لو مثلا يعني أمسكت في الرياض، بيننا وبين الرياض مقدار نصف ساعة وأكثر شوي، أمسكت عن في الرياض وجئت إلى المدينة، هل تفطر مع أهل الرياض أو تتأخر نصف ساعة تفطر مع المدينة؟ هنا فأتم الصيام إلى الليل. فالليل سواء يعني جئت إليه أو جاءك فهو الفصل. هنا قال: منها حديث، ما يعيد الظهر والعصر، لأنه صلى الظهر والعصر في وقتها، في زمان في وقتها، وبرئت ذمته. أي نعم، إلا إذا تكرر ليوم آخر، دخل في يوم آخر، فنعم. نعم. قال: منها حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح، يؤمئ برأسه قبل أي قبل أي وجهه قبل برأسه قبل أي وجه قبل أي وجه توجهه أي قبل أي وجه توجهه هنا. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. نعم. رواه البخاري ومسلم. وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله فيها ثم توجه إلى أي جهة يريد. اللهم اسقي، اللهم اسقي من سقانا. بسم الله. واحد بس، جزاكم الله خير. نعم. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجه ركابه. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ وإسناده حسن. قال الحديث، الله يعافيك، صلى الله عليه. قال: حديث أنس عند ابن مالك رضي الله عنه عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة. نعم. فكبر، أول الأمر. نعم. فكبر ثم صلى حيث وجه ركابه. حيث ها؟ وحيث وجهه ركابه. حيث وجهه ركابه. هنا. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ وإسناده حسن. وقال الشارح: وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حاشيته عليه: وهو كما قال المؤلف رجاله ثقات لا بأس بهم، وبذلك يكون هذا الحديث مخصصا للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله صلى الله عليه وسلم جهة سيره في السفر. قوله: الشرط التاسع النية. الشرط التاسع من شروط الصلاة، وشروطها تسعة. الشرط التاسع وهو الأخير النية. ومحلها القلب. محل النية القلب. والتلفظ بها بدعة. التلفظ بها بدعة. والدليل حديث إلا في الحج. نعم. والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية في الصلاة وغيرها من العبادات شرط، فلا تصح الصلاة بدون نية، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أخرجه البخاري ومسلم. وبالنية يكون التمييز بين فرض وفرض وفرض ونفل. أين النية يميز بها بين فرض وفرض، بين فرض المغرب وفرض العشاء بالنية. أين؟ وقد تقدم عند ذكر شرط النية من شروط الوضوء أنه لا يجوز تلفظ الإنسان بما نواه إلا في مناسك الحج، فيجوز أن يتلفظ بما نواه فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا. نعم انتهى. هذه شروط الصلاة التسعة، شروط الصلاة التسعة. اي نعم، يعني إذا فقد شرط لا تصح الصلاة من هذه الشروط التسعة. ويحسن بنا أن نردد هذه الشروط وأن نحفظها حكما أو أي نعم أو نحفظها عن ظهر قلب. إذا لم نحفظها عن ظهر قلب نحفظها حكما، وغالب المسلمين جميع المسلمين يحفظونها حكما. أين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا. وبهذا نكتفي هذه الليلة. نعم يا شيخ. ها؟ أعد الشروط، يعني أعد شروط الصلاة سردنا عناوين. أين؟ أولا نعم. الإسلام. نعم ممكن تمشي عليها. نعم الإسلام. الإسلام والتمييز. الإسلام والعقل والتمييز والوضوء. رفع الحدث. رفع الحدث. أي نعم. إزالة النجس. إزالة النجاسة. وستر العورة. وستر العورة. ودخول الوقت. دخول الوقت. واستقبال القبلة. واستقبال القبلة. والنية. والنية. يا أخوي تسعة. أي نعم. ممكن تكتبها مرسمة وتحفظها في سويداء القلب. أي نعم. أنت حكما تعرفها. أي نعم. ها؟ يستحضر النية. وشلون نسيت؟ على كل حال النية موجودة ولو لم يعني تستحضرها، النية موجودة. لما تجي الآن تقام صلاة العشاء ثم تقوم وتكبر، أبسألك أقول أنت تصلي إيه؟ ستقول العشاء، يعني حتى لو لم أي نعم لو لم تستحضرها، اي لو لم يعني تتصورها. لاني لو سالتك الصلاه الفائته اي وقت تقول المغرب. اي نعم. وهكذا اول الاسئله في الدرس ثم في الحج. ها اي اي لا، هذا الطواف مستثنى، الطواف مستثنى لا يمكن. اي نعم. والسافرة التي تسفر الاثم عليها، ويجب على الطائف لا ينظر الى محاسن النساء، يحاول ما استطاع، يحاول ما استطاع. اي نعم. و يعني الضرورة تقدر بقدرها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ها؟ اي لا، هذا امر صعب، هذا غير ممكن. ايش رايك انا اخذ مثلا موليتك او امراتك واجعلها في الدور الاول، تستطيع؟ او هي لا تدري، ربما تتوه وتضيع. والامه نعم الجمع كبير، لا يمكن عزل النساء عن رجالهن، خاصه اذا كانوا وافدين. وما تدري يعني تضيع. نعم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي ها اي اي يسجدون على بعض. لا ما تعيد الصلاة، هذا اللي مضى مضى، لكن إذا سهوت. آمين وأنت بثل الخير. مرحبا. أي أي نعم أي تركت سجدة سجدة واحدة. أي لا تعيد الصلاة، تعيد الصلاة. في واحد بيسأل قبلك ما أدري، ها الأخ هنا، وقلت له بعد الأذان. أنت اللي قلت لك بعد الأذان؟ نعم. نعاس يعني خفيف ما ينقض الوضوء خلاص. لا لا ما يلزم طواف الوداع إذا كان آخر أعمال الحج وسافرت كافي. لا لا التحديد هذا ما عليه دليل، ما عليه دليل. إذا أنت طواف الوداع بنية الخروج أي وما نويت الإقامة مرة ثانية أي خلاص فأنت مغادر. نعم الحائض، الحائض ما تطوف ما السعي لابد أن يكون بعد الطواف، السعي يكون بعد الطواف هذا هو المعروف، إلا يوم العيد، إلا يوم العيد فيقدم السعي على الطواف افعل ولا حرج، هذه أعمال يوم العيد فقط. لكن لو كان بعد يوم العيد فلا بد أن يكون السعي بعد الطواف. نعم المدة الزمنية بعد طواف الوداع إذا قطعت نية السفر وداعت وقطعت نية الوداع نية المغادرة يعني نويت الإقامة مرة ثانية خلاص، ما دام ما قطعت نية المغادرة فأنت موادع. الحيض عذر لكن يمنع من العبادة، يمنع من الشرط في الطواف، في الطواف والسعي يكون بعد الطواف في غير يوم العيد، يعني يوم العيد يقدم السعي استثناء افعل ولا حرج، لكن هو يوم العيد فقط في أعمال يوم العيد. وعليكم السلام. لا ما عليه هذا، إذا كان عاجزا عن رمي الجمرة وأنا بكى فرميت عن نفسك ثم رميت عنه فيجوز. نعم نعم اختفت بالسعي الذي ساعته اول ساعات على غير طهاره. نعم اي بذمه اللي قالوه لها، بذمه اللي من افتاها، بذمه من افتاها، لكن مستقبلا لا تفعل هذا. هي حجة مفردة أو مفردة، فطواف القدوم ساعت بعد طواف القدوم ما ساعت على عرفة على طول. إذا باقي طواف وسعي، إيه باقي طواف وسعي، سعت على طهارة ثم طاف الطواف الإفاضة مع الوداع على طهارة. إيه ولا بد أن يكون السعي بعد الطواف إلا في يوم العيد، في يوم العيد مستثنى، لو قدمت السعي قبل الطواف في يوم العيد استثناء، وإلا الأصل أن يكون السعي بعد الطواف. في غير يوم العيد الذي يبدو لي أن عليها هدي. نعم والله أعلم، لكن ما دام أنها أفتيت وعملت بما أفتيت به فلا تعود مستقبلا. نعم لكن اللي أفتاها يعني يصلح الفتوى يعني ها المرشدين خلاص. نعم بذمتهم. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما أدري من الأول هذا جاي. أي نعم هذا وش فيه؟ إذا كان فيه طيب ها؟ لا وش نوع الطيب هذا؟ ورد ولا لا؟ هذا طيب. أقصد الطيب. ما نوع الطيب؟ فيه طيب التفاح. ها؟ طيب التفاح. تفاح. إيه تفاح ما في طيب، ولهذا يؤكل حتى وهو محرم يأكله المحرم. نعم جاي. ها اي ها ايش السؤال؟ اي ساجد. نعم ضرورة. نعم اي ما فعلوا شيء في منى. اي هو ما قطع نية السفر، سواء سافر عن طريق منها أو عن غيرها فلا شيء عليه، إلا لو أدركه الليل ويجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر. ليلة الثالث عشر أي نعم، لكن أدركه الليل المبيت أي نعم قبل أن يشرع في السفر. هو شارع في السفر، ما زال شارعا في السفر. اي ما ان شاء الله ما عليه شيء. اي نعم نعم مستحب يعني الليلة الثامنة في منى، الليلة يوم ثمانية في منى. اي اي ليلة سبعة يوم سبعة في ليلة ثمانية. اي بكرتم شوي. اي بكرتم. اي لا تركتم الفجر، صلاة الفجر في ميناء، لكن تركتم سنة، ما عليكم شيء، ما في شيء. لا الورقة هذه من هو صاحب الورقة؟ يا أخي يا صاحب الورقة، أنت تحتاج إلى جلسة معك على تؤدة، والورقة لن نقرأها لأن فيها الحقيقة يعني أشياء تحتاج إلى شرح وبيان. والله ما أظن عندي وقت، لكن إذا تأتي الليلة القابلة ما تجي بكرة مسافر غدا تصحبك السلامة. الله يصحبك السلامة. لا أنا رأيي أن طريقتهم ليست موافقة للسنة. أي نعم بالإجمال أن طريقتهم ما ليست هي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما خرج يعني خروج بهذا الشكل دروشة. أي نعم ونتعلم في السفر. لا، فطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي الدعوة هي الأولى، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ولو لم يأتي يعني من إلا مخالفة الجماعة ومخالفة ولي الأمر والخروج بغير إذن وعدم تحقيق التوحيد، تعال اقرأ عليهم آيات التوحيد، يقولون هذا ليس من منهج الجماعة ولا من يعني المرسوم المبادئ الستة. أنا خرجت من